كتاب النفقات. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق بتبعات عقد النكاح، فإن من مقتضيات عقد النكاح أن ينفق الرجل على زوجته، والمصنف لم يذكر النفقات في عشرة النساء ومقتضيات النكاح، وإنما أخرها لأن هذا الكتاب أورد فيه نفقة الزوجة ونفقة الأبناء ونفقة القرابات ونفقة البهائم ونفقة المماليك، فلما اجتمع فيه هذه الأشياء كلها ناسب أن يجعلوه بعد ذلك، أي بعد ذكر النكاح والفرقة. نعم. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. نعم، يقول المصنف يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه، ليس مطلقا، وإنما هو في أربعة أمور فقط، هذه هي الواجبة. الأمر الأول قال من مأكل يجب عليه أن يعطيها، يوفر لها المأكل، والثاني المشرب، والثالث الملبس، والرابع المسكن. هذه الأمور الأربع هذه هي تعتبر الظروف الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا بغيرها، هذه يجب أن توفر للمرأة. ما زاد عن ذلك سيأتي بعد قليل، حكمه الذي يكون لمصلحة الزوج هو الذي يستفيد منه، سيأتي بعد قليل. ما عدا ذلك مما هو لمصلحة الزوجة ليس واجبا على الزوج من النفقة إلا أن يكون من باب أن المرأة لا تستغني عنه، لا تعيش بدونه. وعندما نقول إن الواجب على الزوج هذه الأمور الأربعة دون ما عداه، وهو المأكل والمشرب والمسكن والملبس دون ما عداه، ليس معنى ذلك أن الرجل يكون بخيلا ممتنعا فلا ينفق على زوجته ما زاد عن ذلك، بل ينفق. لكن تعلم المرأة أن إنفاق زوجها عليها ما زاد عن النفقة الواجبة هي كرامة منه وإحسان، فحينئذ تعلم أن هذا فضل منه. كما أن الرجل يعلم أن بعض الأمور التي تقوم بها الزوجة من الخدمة وغيرها ليست بواجبة عليها أساساً، فعندما تقوم بها ومر معنا ذلك في باب عشرة النساء يعلم ذلك أن هذا من باب إحسانها إليه. وقد أمر الله عز وجل أن يتعاشر الزوجان بالمعروف وأن يحسن كل واحد منهما إلى الآخر، وليس عقد الزواج عقد مقابلة أعطني وأعطيك تماما، وإنما جعل الشارع حدا واجبا لا يجوز النقص عنه، وأمر أمر ندب مؤكد بالزيادة عليه بالإحسان بالتعامل وبالنفقة وبغير ذلك من الأمور. قال المصنف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحاليهما. ما معنى ذلك؟ أنه إن تنازعوا تريد طعاما أكثر أو أجود أو لباسا أجود أو مسكنا أجود مما أعطاها، فنقول العبرة بحاليهما، فإن كان هو موسر وهو يموسرة فيعطيان نفقة موسر، وإن كانت معسر وهي معسرة فيعطيان نفقة معسر، وإن كان هو موسر وهي معسرة أو العكس فتعطى نفقة متوسط، وهكذا بنسبته. إذن المقصود من هذا أن الذي يقدر هذه النفقة عند الاختلاف بين الزوجين، وهذه صور نادرة في الألف أو عشرة الآلاف حالة ربما ترفع للقضاء، الذي يقدرها الزوج باعتبار حال الزوج وحالة الزوجة. وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. نعم، هذه من الأشياء التي لمصلحة الزوج، فقال وعليه مؤونة نظافتها من الدهن والسدر وما عدا ذلك من الأمور التي جرت العادة بها الآن، فهي واجبة على الزوج لأنها لمصلحته. وكذا ثمن ماء الشرب وهو داخل في المشرب، والطهارة من الحدث والخبث لأنها أيضا لمصلحته، وغسل الثياب كذلك لكي تكون ثيابها نظيفة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة. نعم، هذه ذكرها المصنف أن المرأة في الأصل إنما تخدم زوجها من باب الإحسان كما مر معنا في باب العشرة، وإحسانا منها لها له بذلك، لكن لو كانت تحتاج إلى خادم بأن كانت المرأة مريضة زمنة لا تستطيع القيام كبيرة إما في السن أو لمرض، فيلزم زوجها أن يأتيها بخادم إن كان قادرا على ذلك، خادم يعني من يخدمها كزوجة كممرضة ونحوها، وتلزمه المؤنسة إذا كانت المرأة تستوحش أن تكون وحدها ولم يجد في البلد قريب يقوم بهذا الدور، فيلزمه حينئذ أن يستأجر مؤنسة تؤنسها في وحشتها. بعض الناس قد يستوحش أن يكون وحده في البيت، فحينئذ تلزم هذه المؤنسة. فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. نعم، يقول المصنف إن النفقة طعام وكسوة ولباس، فأما الطعام والشراب فإنه يدفعه في كل يوم، هذا الأصل، كل يوم يعطى، والأصل أنه يعطى طعاما، لكن يجوز بتراضي الزوجين أن يعطيها بدل الطعام نقدا، وهذا معنى قوله ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، هو رضي وهي رضيت. نعم. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، تراضي الزوجين. نعم. وفرضه ليس بلازم، لازم حين ذاك، لأن الأصل أن الطعام يكون طعاما، ويجب له الكسوة، بل بالغ بعض أهل العلم يقول يجب أن يكون حبا، لكن فيها مبالغة، وهو قول الشافعي، ويجب لها الكسوة في أول كل عام. نعم، هذا الكلام قدره بالعرف، فإن العرف قديما أن الناس يكتسون مرة، وبعض الفقهاء كصاحب المستوعب وغيره يقول الكسوة مرتين في السنة، قول بعض الفقهاء أنها مرة أو مرتين، هذا بناء على العرف القديم حين كانت الثياب قليلة وكانت قوية في نفس الوقت. وأما في وقتنا هذا فالمرء ربما ثوبه يحترق بسرعة، وخاصة بعض هذه الثياب التي تكون رقيقة، فمرد تقدير كم كسوة في السنة مردها إلى العرف وليس مردها إلى تقدير الشارع. والعلماء عندما قال بعضهم إنها مرة في السنة وبعضهم قال مرتين في السنة، إنما قاسوه للعرف لا لأجل النص، وبناء عليه فهذه من الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف. وفي وقتنا اللباس لا شك أنه لا يكفي لا لباس ولا لباسان ولا عشرة ربما ولا أكثر من ذلك للنساء في هذا الوقت، بل لابد أن تعطى المرأة أكثر من ذلك وجوبا. نعم. وتملكها بالقبض، تملك النفقة بالقبض، يكون ملكها ولو لم تستخدمه لا الطعام ولا اللباس، فلا بدل لما سرق أو بلي. نعم، ومن آثار ذلك أنها إذا سرق منها أو بلي ولو لم تستخدمه لا يلزمه ضمانه. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. لا، نعم، فلا نقول إنه يقول إن الثياب التي عندك باقية، بل يجب عليه أن يجدد لها الكسوة كل سنة، ومن قال كل مرتين في السنة فيجب عليها مرتين في السنة. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. نعم، هذا حينما كانت الثياب قليلة ولها قيمة، وأما الآن فالثياب لا قيمة لها. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. هذه المسألة مهمة جدا وتفيدنا في القضاء. هذه المسألة التي يقول عنها أهل العلم أن النفقة تكون إباحة، ومعنى قولهم إباحة أن هناك فرقا بين الإباحة والتمليك، لا يلزم أن يعطيها الطعام والكسوة تمليك فيقول خذي وتملك، وإنما يجوز أن يكون من باب الإباحة، فيأتي بالطعام ويجعله في البيت، ويأتي بالقماش الثوب ويجعله في البيت، إن شاءت أخذت، فهذا يكون من باب الإباحة، وهذا معنى قوله وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، سقطت حينئذ الكسوة. لماذا قلنا سقطت النفقة؟ لماذا قلنا هذا الأمر؟ لأنه أحيانا قد يأتي أمام القضاء فتأتي المرأة فتقول لم ينفق علي سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك تقول أريد النفقة، أين كنت؟ كنت في البيت. يأتي بالطعام، إذن أتى بالطعام والكسوة وجعل الكسوة ولم تقبليها في الخزانة وهكذا، فحينئذ تكون النفقة قد أديت. نعم. فصل. والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. نعم، يقول المصنف إن النفقة واجبة للرجعية مطلقا، أي حال العدة قبل أن تنقضي عدتها. قال والبائن والناشز الحامل، البائن يعني إذا فرقت بثلاث أو فرقت على عوض وكانت حاملا فيجب أن ينفق عليها لأجل الحمل، ومثلها الناشز، زوجة لكنها نشزت عن زوجها وسيأتي صورها بعد قليل، فالناشز لا نفقة لها لكن النفقة لحملها. قال والمتوفى عنها زوجها حاملا كذلك، فإنه يجب النفقة لها من التركة، فتكون من التركة من مال الحمل، من مال الحمل، من ميراث الحمل. نعم. قال كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. ولا شيء لغير الحامل منهن. نعم، لغير الحامل من السابقات ما عدا المرجعية ليس لهن شيء، لأن الناشز لا نفقة لها، والبائن ليست زوجة، والمتوفى عنها زوجها فك عقد الزوجية بالكلية بحين الوفاة. ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. نعم، هذه صورة من صور النشوز، لأن العلماء يقولون إن الواجب على المرأة أمران، إذا اختل أحدهما حكم على المرأة بأنها ناشز، وهما التمكين والاحتباس، التمكين أن تمكن من نفسها والاحتباس عدم خروجها إلا لإذن أو لحاجة. هنا ذكر المصنف أنها إن سافرت خارج البلد لحاجتها ولو لحاجتها كان أو لنزهة فإنه يسقط نفقتها ذلك اليوم الذي سافرت فيه. ولو ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها. نعم، لأنها هي الأمينة في القطف. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا، ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. نعم، بدأ يتكلم مصنف في من أعسر بالنفقة، أن من أعسر بالنفقة أو بعضها كالكسوة والمسكن فإنه في هذه الحالة المرأة لها أن تطلب الفسخ فورا ومتراخيا، يعني حتى لو أعسر اليوم بعد شهر بعد شهرين فلها حينئذ الفسخ، لا يلزم الفورية مثل بعض صور الفسوخات، ولكن لا يصح الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة إلا بحكم حاكم، وهذا معنى قوله ولا يصح بلا حاكم. قال فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، يعني أن الحاكم مخير بين أمرين، إما أن يفسخ هو يقول فسخت النكاح لكن بشرط أن يتقدمه طلب من المرأة بطلب فسخ النكاح، أو يقول للمرأة افسخي، الحاكم هو يقول للمرأة افسخي نكاحك فتقول فسخت النكاح، إذن يفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره أي بأمر القاضي. والعمل القضائي عندنا أن القاضي هو الذي يفسخ، يندر جدا أن يقول لها يعني افسخي أنت النكاح، وإنما يقول حكمت بفسخ النكاح. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. نعم، هذا لحديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أنها ذكرت أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا معنى قول المصنف أخذت بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها ولا تزيد عن ذلك وهو المعروف. باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم، بدأ المصنف أولا بالأقارب فقال تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. نعم، النفقة على الأقارب واجبة لقول الله عز وجل وعلى المولود مثل ذلك، وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه دليل على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده. وقال سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي أن الوارث ينفق على الولد كذلك، فكل واحد ينفق على الآخر من الورثة، وسيأتي تفصيل. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. نعم، القريب إذا كان فقيرا ليس له مال وليس له قدرة على الكسب معا، فحينئذ له أن يطالب قريبه بالنفقة. ما معنى القدرة على الكسب؟ إما أن أو ما معنى عدم القدرة على الكسب؟ إما أن يكون عاجزا ببدنه، أو يكون قادر ببدنه لكنه بحث ولم يجد شيئا، ففي بعض المدن قد لا يجد أي طريق للكسب. وأما من كان مقتدرا على الكسب لكنه يريد نوعا معينا من الكسب أو صفة معينة من المهن فهذا لا ينفق عليه لأنه قادر على الاكتساب. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. نعم، هذا لا بد أن يكون غنيا، والمراد بالغنى هنا الغنى الذي هو الزيادة عن الحاجة. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. نعم، هذه المسألة معناها يقول المصنف أنه لا تجب النفقة على كل قريب، وإنما تجب النفقة على القريب الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، لا فرق، تجب النفقة للأقارب على الذكر والأنثى سواء، لكن هناك شرط لا بد أن يكون وارثا. وبناء على ذلك فإن من كان له ابن وله أخ هل يرثه أخوه؟ نقول لا يرثه. وبناء على ذلك فلو كان هذا الرجل فقير فنقول ما دام أخوك لا يرثك فلا تجب نفقتك عليه، فلا بد أن يكون وارثا، وعلى الوارث مثل ذلك. طيب كيف نوسع النفقة؟ نقول عندنا إما أن يكون القريب من الأصول أو من الفروع، كأن يكون أبا أو يكون من الفروع كالأبناء، فالأب أو الأبناء ذكورا أو إناث، الأبناء والبنات يجب عليهم أن ينفقوا على أصولهم، والأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه وجوبا كامل حتى لو كان لهم وارثون آخر، يعني مختلف آخر يجب عليه أن ينفق عليه. وأما إذا كان الورثة غير الأصول والفروع مثل الإخوة فيقسم بينهم. فلو كان رجل له ثلاثة إخوة كل واحد منهم عليه الثلث، فإن كان أحد هؤلاء الثلاثة معسر لا يستطيع أن ينفق، فالأول يدفع الثلث والثاني الثلث، والثلث للمعسر يسقط، ولا يلزم الأخوين أن يقوما مقامه. وهذا معنى كلام المصنف. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب، دون الأب لأن الأب تجب عليه النفقة كاملة، فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم المنصر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. فحينئذ يكون هذا الفقير الذي له أقارب أغنياء يسدون فقط ثلثي حاجته، وما زاد عن ذلك يجوز أن يعطوه من الزكاة ويعطوه من مصارف النفقة الأخرى. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. نعم، يجب عليه أن يكتسب وجوبا ينفق على نفسه وينفق أيضا على قريبه وزوجته. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. نعم، هذا ترتيب الأولى بالنفقة من الأقارب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. نعم، يقول المصنف إن من وجبت له نفقة سواء كانت زوجة أو غيرها فله أن يأخذ ممن وجبت عليه إذا امتنع، لقصة هند بنت عتبة رضي الله عنها مع أبي سفيان حينما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل في المسألة المشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، فمن ظفر بحقه إذا كان حقه ثابت الوجوب له لا ينازعه فيه أحد ليس فيه منازعة فإنه يجوز له أن يأخذ حقه بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. نعم، لو أن أجنبي أنفق على ولد وأبوه بعيد أو غريب أو ممتنع، وعندما أنفق كان قد نوى الرجوع على من وجبت عليه النفقة فإنه يرجع. وكيف نعرف أنه قد نوى الرجوع؟ إذا حضر عند القاضي نقول له هل نويت الرجوع؟ إن قال نعم نقول نثبت على الأب المبلغ الذي بذلته، وإن قال لا نويت التبرع أو قال ليس لي نية فنقول ما بذلته يكون تبرعا لأن من لا نية له الأصل الصدقة والتبرع. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. نعم، الولاء هو الوحيد الذي تجب النفقة مع اختلاف الدين، فمن ملك قنا غير مسلم فإنه يجب له أن ينفق عليه. فصل. وعلى السيد أو معتق، لأن هنا الولاء متعلق بالمعتق القن الذي أعتق. نعم. فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب. نعم. وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا. نعم، هذا الفصل عقده المصنف متعلق بنفقة المماليك، ونظرا لأن المماليك يعني وجودهم نادر إن لم يكن معدوما في هذا الوقت فإننا نمر عليه مرورا سريعا. وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. نعم. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. نعم، هذا بالنسبة للقيد الأخير، هذا يشمل القنة وغيره، فإن الضرب على الوجه محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، وكذلك شتم الأبوين محرم لكل أحد ولو كان غير مسلمين كما قام صنف ولو كان كافرين، وكذلك تكليف الخدم ما لا يطيقون من العمل فإنه لا يجوز شرعا. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. نعم، هذا وجوبا. نعم. وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق، وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. نعم، هذه واضح. فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر. نعم، هذا الفصل الذي أورده المصنف متعلق بالنفقة على الحيوانات التي عند الآدمي. قد تكون عند المرء حيوانات مأكولة اللحم، وهذا واضح، مثل الطيور ومثل البقر والغنم والإبل، وقد تكون غير مأكولة اللحم مثل الصقور التي يصطاد بها، ومثل الكلب الصيد والحرث وغيره. وقد بعض الناس يجمع حيوانات للزينة، وحيوانات الزينة نص الفقهاء على أنه يجوز أن يجعل في بيته طيرا لأجل أن يستمع صوته، فإن هذا غرض معتبر شرعا وهو سماع هذه الأصوات أو الأنس ببعض الحيوانات ما لم يكن منهيا عن اقتنائه كالكلب. بعض الناس يقتني مثلا هرا وبعض الناس يقتني، كل هذا جائز شرع. بدأ المصنف يقول على مالك البهيمة إطعامها، طبعا هنا قول عبر مصنف بمالك البهيمة يشمل المالكة ويشمل المختصة، إذ الكلب اليد عليه يد اختصاص وليست يد ملك. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها وجوبا، فإن امتنع من ذلك أجبر على إطعامها وسقيها، فإن أبى مع إجباره أو عجز لا مال عنده أجبر على بيع تلك البهيمة إن كان مما يجوز بيعها، وإن لم يكن يجوز بيعها وجب عليه إطلاقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال أو إجارتها، إجارة الدواب، كأن يؤجر البقرة أو الجاموسة أو يؤجر الإبل، فإنها يعني تؤجر لأجل الحمل ونحو ذلك، أو ذبحها إن كانت تؤكل، أو يجب عليه أن يذبحها إن كان الحيوان مأكولا، وأما إن كان الحيوان غير مأكول فلا يجوز ذبحه مطلقا ولو كان مريضا، وسيأتي في كلام المصنف. ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه وذبحها إن كانت لا تؤكل. نعم، يقول المصنف يحرم لعن الحيوانات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما لعنت امرأة دابة معها قال سيبوها فإنه لا يصحبن ملعون، لأن من لعن حيوانا يملكه فإنه يطرده من رحمة الله عز وجل، فكأنه دعا على نفسه، فيحرم على المرء أن يدعو على البهيمة باللعن وهو طرد من رحمة الله. وكذلك تحميلها مشقا فهذا ضار بها، وحلبها ما يضر ولدها، لأن هذا إضرار بالولد، وإنما يبقي للولد بعض الحليب، وهذا يفعل بعض الناس الإبل مثلا وبعض البقر، بل يبقي للولد بعض الشيء. نعم قد تنقص عليه في بعض الحليب، لكن لك لا تمنعه بما يضره ويتضرر به، وخاصة في أول ولادة، وخاصة اللبأ الذي يكون بعد الولادة مباشرة. قال وضربها في وجهها ووسمها فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ذمه أشد الذم ولعن من فعل ذلك. قال وذبحها إن كانت لا تؤكل، يحرم ذبح الحيوان إذا كان لا يؤكل، إما لجنسه أو لأجل مرضه. بعض الناس يرى حيوانا مريضا فيقول أريد ذبحه، نقول لا تذبح دعه، فيحرم ذبحه ولو كان مريضا، دعه، إما تذبحه ليؤكل أو دعه ليموت حتف نفسه. وحتى الحيوانات الكلاب الضالة وغيرها لا يجوز ذبحها إلا إذا كانت مؤذية، وما عدا ذلك فيحرم قتلها، لأن هذا من الذي نهى عنه الشارع. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. نعم، هذا فقط أورده المصنف لأن بعض أهل العلم لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن امرأة أن بقرة ركبت فقال إنني لم أخلق لذلك، فقال الصحابة بقر يتكلم، فقال أنا وأبو بكر وعمر نؤمن بذلك، ولم يكن أبو بكر وعمر ثم هناك، أخذ بعض أهل العلم أن من هذا أنه لا يجوز الركوب على البقر ولا الركوب على الغنم لأنها لم تخلق لذلك كما جاء في قول تلك البهائم، لكن نقول هذا ليس كذلك، بدليل أن هذه الأمور ركبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ورد ليس النهي عنها وإنما الإخبار بأنها لم تخلق لأجل ذلك، ليس الأصل فيها ذلك، ولم يرد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكى عن حيوان أنه تكلم فقال هذا الكلام، فهو إخبار محض وليس حكم. وإذاك قال المصنف ويجوز استعمالها، استعمال هذه الحيوانات في غير ما خلقت لا، فيركب على على على على الشاه أو البقرة ما لم يكن ضارا بها. باب الحضانة. نعم، هذا الباب الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى أبواب النكاح والفرق وهو الحضانة، لأن من أهم الأمور المتعلقة بالزوجية إنجاب الولد، فلما كان كذلك ناسب أن يذكر المصنف خاتمة الأبواب الحضانة لأنها تعلقا بنتاج الزواج وهو الولد وما يتعلق بتربيته وتنشئته والقيام عليه. وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيره وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. نعم، قول المصنف وهي أي الحضانة حفظ الطفل غالبا، فهذا يدلنا على أن الحضانة إنما تكون للأطفال فقط، وما بعد سن الطفولة فليس فيها حضانة، والطفولة تنتهي كما تعلمون فقها عند البلوغ، فإذا ولد البلوغ فلا حضانة، وإنما تكون رعاية وتكون ولاية ولا تسمى حضانة، الحضانة إنما تكون لمن كان دون البلوغ. قال وهي حفظ الطفل غالبا، قوله غالبا يعود للطفل لأنه قد يحفظ غير الطفل كالمجنون والمعتوه وغيره، عما يضره فيجب عليه أي حال الحاضن حفظه عما يضره، ويجب عليه القيام بمصالحه أي بمصالح المحظون، وهذه المصالح كثيرة، قال منها غسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله، والآن المصالح أكثر من ذلك، يتعلق بالتعليم ويتعلق بأمور كثيرة متعلقة بذلك مختلفة عما ذكره المصنف هنا. والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها. نعم، قول المصنف الأحق بها الأم، الحضانة عند أهل العلم هي حق على الحاضن وليست حقا للحاضن، هي حق على المحضون وليست للحاضن، ولكن لما كان هناك تنازع إيجابي في طلبها فهنا بدأ الفقهاء يتكلمون عمن يقدم إذا طلبها أكثر من شخص. قال المصنف الأحق بها الأم، سواء كانت الأم في زواج في عقد الزوجية مع أب المحظون أم ليست مزوجة، فالحكم فيهما سواء. قال ولو بأجرة مثلها، لو طلبت الأم أنها تأخذ أجرة في مقابل حضانة ابنها فإنه يجوز ذلك، لأنه يجوز أن تعطى أجرة رضاع، وأجرة الرضاع متداخلة مع أجرة الحضانة، أجرة الرضاع متداخلة مع أجرة الحضانة مع وجود متبرعة. نعم، ولو كان هناك متبرعة فإنها أولى من غيرها. ثم أمهاتها القربى فالقربى. نعم، أمهاتها التي تدلى بالنساء. نعم. ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصب الأقرب فالأقرب. نعم، هذه المسألة الحقيقة من المسائل المشكلة في قاعدتها، وهو ترتيب الأحق بالحضانة. وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن هذه المسألة، يعني معنى كلام الجويني أن هذه المسألة ليس لها قاعدة وإنما هي مرتبة هكذا ترتيبا. والحقيقة أن فقهاءنا لهم قاعدتان في المسألة، هل الأحق بها المرأة بمعنى الجنس جنس النساء، أم الأحق بها المرأة بمعنى الأم؟ لأن المستند في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل المرأة أحق من الأب، هل لكونها أما أم باعتبار جنس النساء مقدم؟ هذا التفريق بين الأمرين بينه اثنان، ابن القيم في الزاد والشيخ تقي الدين في رسالة له مفردة في التفريق بين الوجهين، ثم ذكروا ما ينبني على الاختلاف هذين الوجهين في ترتيب مستحق الحضانة. نعم. ولا حضانة لمن فيه رق. نعم، الرقيق لا يكون حاضنا للحر. ولا لفاسق. نعم، واضح. ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. نعم، المتزوجة بأجنبي ليس لها أن تحضن المولودة وتسقط حضانتها إلا أن يأذن الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أولى به ما لم تنكحي. طيب، إن تزوجت بأجنبي وأذن الزوج، من شرط ذلك الزوج الذي تزوج وأذن الأب، عفوا ما نقول الزوج، وأذن الأب لأنه ليس زوجا لها الآن، وأذن الأب بأن تبقى معه، من شرط الحضانة أن يكون زوجها قريبا للمحظون، أن يكون زوجها قريبا للمحظون، لا يلزم أن يكون محرما وإنما يكون قريبا، قد يكون عما ابن عم، قد يكون ابن عم بعيد ابن خال، لكن يكون قريبا لكي يجود في معنى الرحمة والشفقة. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له. نعم، متى زال المانع بأن طلقت المرأة مثلا، أو أسقط الأحق حقه، قالت المرأة لا أريد الحضانة فلينتقل للأب، ثم عاد الحق له. طبعا هنا المصنف قلت لكم أنه جعل الجدة أم الأم أولى من الأب، لكن من جعل أن المراد بالأنت أحق أي الأم، فإن الأم ثم الأب ثم الجدة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل القضائي عندنا الآن. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق. نعم، لأنه إذا كان السكنى بمعنى الانتقال الكلي، وكان مسافة قصر وهو أربعة برد، فالأب أحق لأنه الانتقال على الولد يكون فيه ضرر عليه، وإن كان انتقال أقل من مسافة القصر فالأم أحق حينئذ. فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فرق بين المرأة وبين ولدها. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. هذا بناء على الوقت السابق حينما كان التأديب بيد الأب، هو الذي يعلمه بنفسه، هو الذي يشركه معه في مهنته، وحينما كان يشركه معه في صنعته. وأما الآن فإن الذي يؤدب في الحقيقة المدرسة، فهو في النهار كلها عند المدرسة، حينئذ قد اختلف الحكم في هذا المعنى. فالنهار كله أصبح الولد الآن في المدرسة، فهي التي تقوم بالتأديب. وبناء على ذلك فنقول يكون في النهار في جهة التعليم وجوبا، ويحرم عليه منعه من التعليم. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. نعم، لأن المرأة البنت إذا لم تكن عند أبيها لم يأتيها الخطاب عادة، إذ غالب الخطاب إنما يأتون المرأة لمعرفتهم بأبيها. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، يعني لا تسكن وحدها ولو كانت بالغة. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. نعم، أيضا لا تمنع البنت، ليس للأب أن يمنع بنته من زيارة أمها أو أن أمها تزورها إن كان ذلك لا ضرر فيه. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، لأن الأم يعني أرفق بالمجنون من الأب ولا شك، والمجنون لا يحتاج تأديبا. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وهذا معناه أنه إذا كانت الحضانة عند أحد الأبوين أو غيرهم ثم ثبت أنه لم يقم بالصيانة ولا الأصلح بقاؤه معه، فإن الحضانة تنزع منه وتنقل إلى من بعده. نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل غدا، ونبدأ بكتاب الجنايات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنبنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه، وأن يجمعنا معه في جنات النعيم. وأسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يدلهم إلى الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.